إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الغزال ويقال للذكر منه الظبي وللأنثى الظبية ولجمعه الظباء، ومنه العربي وغير ذلك. والعربي يقال له لبعض أنواعه الريم، وهو شديد النفور، هناك يهرب إلى فوق إلى بعيد. ثم كان منتشرا بكثرة في بلاد الشام في الماضي وفي الجزيرة العربية وفي عدد من البلاد كفلسطين وسوريا، وإن قل اليوم لكن كان في هذه البلاد بكثرة. ثم هذا الغزال من النعم ومن جملة ما أحل الله تعالى لنا أن نأكله، فهو ما يشبه الضأن الشاب الغنم وما شابه ذلك. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المرات رأى غزالا كان مريضا أو كان واقفا إلى جانب الطريق، فأمر صلى الله عليه وسلم صحابيا أن يقف عنده لأجل أن لا يتعرض له المحرم بالحج، لأن المحرم بالحج ممنوع عليه أن يقتل، أن يصطاد الصيد البري الوحشي. وذكر علماء التفسير في ذلك قالوا كالغزال، فهو حلال الأكل، لكن من كان محرما أثناء الإحرام ليس له أن يقتل الغزال. وقد ذكر العلماء والفقهاء أن في قتله ما يشبهه من البهائم، كمثلا الشاة أو المعز أو على حسب ما قتل من ذلك. ثم ذكر عددا من العلماء عند قول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لاحظوا إلى قوله تعالى ما دمتم حرما، وذكر العلماء في ذلك من علماء الفقه والتفسير أن صيد البر كالغزال، قالوا كالغزال. أما إن لم يكن محرما فذبح الغزال وكان مثلا ملكا له فذبحه أو صاده في غير حالة الإحرام فهذا جائز، أما في حالة الإحرام لا يقتله لا يصطاده. ومن العلماء الذين ذكروا أن جميع أنواع الغزال حلال، جميع أنواع الغزال حلال يعني يجوز أكله، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عماد الدين الشافعي في كتابه التبيان لما يحل وما يحرم من الحيوان قال يجوز أكل جميع أنواع الغزال. وكذلك من العلماء الذين ذكروا أنه حلال الدميري وعدد كبير كالحافظ ابن الجوزي أبو الفرج، وأيضا قالوا إن فأرة المسك التي تخرج من الغزال انفصلت عنه في حال حياته قالوا هي طاهرة، وهذا هو القول الصحيح عند العلماء أنها طاهرة انفصلت عنه ومنه في حال حياته، فيجوز أن يتطيب الإنسان بهذا المسك الذي يؤخذ من فأرة الغزال. وهذه الفأرة بعض العلماء يقول تجتمع عند سرته ويحكها بالشجر فتقع فتؤخذ ويعمل منها طيب المسك الذي هو من أشهر وأفخم أنواع العطور. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيب عنده المسك، لما فيه من الفوائد العظيمة والكثيرة، فمن ذلك أنه يقوي الدماغ ويقوي القلب، وله فوائد كثيرة تجتمع عند أهل الخواص ويضيفونها في بعض الأدوية حتى، لما لها من الفوائد العظيمة يضيفونها إلى بعض الأدوية ويعمل منه العطر الطيب المشهور. وكذلك قال العلماء إن أكل لحم الغزال فيه فوائد كثيرة وعظيمة، من ذلك أن أكل لحم الغزال يتداوى به لمن أصابه الفالج النصفي، وكذلك أكله يقوي عصب البدن، أكل لحم الغزال يقوي عصب البدن، وكذلك ينفع من به مرض السكري. كذلك يقولون إنه ينفع المرأة الحامل، أكل لحم الغزال ينفع المرأة الحامل، وله فوائد كثيرة، من جملتها ما ذكر أهل الاختصاص أن أكل لحم الغزال ينفع شرايين القلب، ينفع شرايين القلب، وله فوائد كثيرة يرجع فيها إلى الأطباء وأهل الاختصاص الذين لهم خبرة في هذا المجال. ثم إن الغزال من جملة نعم الله العظيمة على عباده، فهو من الخيرات والنعم التي ينتفع بها المؤمن، إن كان من حيث البيع والشراء والتجارة والأكل، وكذلك جلده له فوائد كثيرة، حتى إن قرون الغزال يقال إنها إذا بردت وبخر بها البيت تهرب منه الهوام والأشياء السامة الضارة. وقد ورد في بعض الأحاديث، قال بعض العلماء في بعض طرقها وفي بعض أسانيدها ضعف، لكن الحافظ السيوطي قال بمجموعها ببعض طرقها تتقوى، منها ما رواه الطبراني والحافظ أبو نعيم والحافظ السيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مارا فسمع صوتا يقول له: يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى ظبية كانت موثقة مقيدة مربوطة، فقالت: أدنوا مني يا رسول الله. قالت: أدنوا مني يا رسول الله. فدنا فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: لي أولاد صغار جياع في هذا الجبل، وقد أمسكني الصياد وربطني، وهذا حليبي في الضرع، فأذن لي وحل وثاقي لأذهب فأرضع صغاري ثم أعود. فاستأذن صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات الصياد، فأذن له فأطلقها، ثم ذهبت مسرعة وضرعها ممتلئا بالحليب، ثم غابت مدة قصيرة ورجعت وقد تقلص ضرعها، فرغ من الحليب، يعني ذهبت إلى صغارها الذين كانوا في الجبل وكانوا جياعا. فقال صلى الله عليه وسلم للصياد: نشتريها منك؟ فقال: بل هي لك يا رسول الله. فحلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلق هذه الظبية فانطلقت مسرعة وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الظبية التي هي غير مكلفة وهي من البهائم، كلمته وشكت إليه وذكرت ما حاجتها أنها تريد أن ترضع صغارها في الجبل، فذهبت ثم رجعت كما التزمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إخواني وأخواتي إلى عظيم هذه النعم، وأكثروا من شكر الله تعالى الخالق العظيم الرزاق الكريم الذي خلق هذا الكون وهذا العالم وما فيه من نعم، وسخر هذه النعم للإنسان، فأكثروا من شكر الله. فالخالق العظيم الذي أوجد هذا الكون وخلق هذا العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه. والكلام عن الظباء كثير جدا، والأحكام فيه واسعة، لكن ما ذكرناه من أمثلة مختصرة وسريعة، وأنه حلال الأكل بالإجماع، وأن الصحابة أكلوه وأفتوا هذه الفتاوى في مسألة المحرم، وأنه ليس له أن يصطاد الغزال أثناء الإحرام وفي غير ذلك فجائز، كان ذلك إجماعا عمليا من الصحابة الكرام ومن بعدهم على جواز أكل الغزال وعلى جواز صيده لغير المحرم، لأن الله تعالى قال: وحرم عليكم صيد البر، لاحظوا صيد البر، ما دمتم حرما. فهذه نعمة من نعم الله العظيمة والكثيرة، والحمد لله الذي يسر لنا أن كنا مسلمين. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، على التوحيد والتنزيه، على عقيدة كل الأنبياء أن الله لا شبيه له، وأن الله لا مثيل له، وأن الله لا يشبهنا بوجه من الوجوه، وأن الله تعالى لا يسكن السماء ولا الأرض ولا العرش ولا الفضاء، وأنه عز وجل موجود بلا جهة ولا مكان. هذه فائدة اليوم عن الغزال، عن الظباء، والحمد لله رب العالمين. هذه الغزال أو هذا الغزال العربي الذي يقال له الريم، هو في تلك النواحي، في تلك النواحي يظهر من هنا، انظروا إليه وعظموا الله وقدسوا الله ومجدوا الله ونزهوا الله الخالق العظيم الذي لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.